رسول الله نبينا محمد العالم وصحبه ومن كتاب الله ما بعد. خدم شاي المرة الماضية طيب حل المسائل بسم الله. المسائل التي أخذناها المرة الماضية نأخذ حلها الآن إن شاء الله. المسألة الأولى 4 بنات ابن وأم وأخ لأم وأخ شقيق، ها؟ طيب يلا حليتها بقال هاتي. ها. طيب زين أم سدس بما طيب زين أيوة مسألة منك ثلثي ستة كم؟ أربعة. أيوة واحد لا شيء واحد مسألة من ستة الثلثين للأخوات للبنات الابن 4 وهو ينقسم على عددهم الأم عندها سدس واحد أخ لأم محجوب بفروع الأخ شقيق عنده 1 آخر نعم بعد بسيط لثالث ثلاث بنات. أيوة مساء ثلاث بنات. وزوج وأم وأخ لأم. وزوج وأم وأخ لأم. أيوة ثلاث بنات. ثلثان. الزوج عنده الربع. الزوج الربع. الأم عندها السدس. والأم عندها السدس. الأخ لأم عنده السدس. أخ لأم. أخ لأم يحجب بالبنات. ممتاز. المسألة تصير من كم؟ مسألة كم؟ مسألة من 12 ثلثين وربع وسدس 12 طيب ثلثين تاع البنات 8 والربع تاع الزوج 3 والسدس تاع الأم 1 واحد سدس تاع الأم كم؟ 2 ايه سدس تاع الأم 2 إذن من 5 إلى 13 كم عادت؟ إلى 13 عادت إلى 13 نعم زيد الثمانية لا تنقص لا تقبل قسمة على 3 إذا نصح من كم؟ نصح من كم؟ من 3 من 3 ممتاز تصير كم؟ 39 8 في 3 24 و3 في 3 9 واثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة ستة مسألة هذه عالت 39 هذا نعم مسألة ثالثة يلا ما هذه أيوة أخت شقيقة أخت لأب أم وابن عم النصف لأخت شقيقة طيب أخت لأب قال السدس تكمل الثلثين زيد الأم عندها سدس أيوة ابن العم عاصف مسألة من كم؟ 6 أيوة إيه تمام أخت شقيقة عندها 3 أخت لأب 1 الأم 1 ابن عم 1 زيد مسألة الرابعة وش؟ 3 بنات ابن وزوجة وأم وأب بنات ابن وش عندهم؟ بنات ابن عندهم 3 والزوجة عندها 8 والأم السدس والأب سدس زيد عاصف صح مسألة من كم؟ 24 الثلثين كم؟ 16 البنات الابن والزوجة الثمن كم؟ 3 سدس الأم وسدس الأب صارت مسألة كم؟ عادت إلى 27 نعم ها؟ ثالثة ايه ايه ها ايه الاخوات الشقيقات كم ياخذوا؟ اجيبني السؤال، اخوات الشقيقات كم ياخذوا؟ ثلثين. عندنا اخوات ولا اخت؟ عندنا اخوات هنا ولا اخت واحده شقيقه؟ كم اخذت؟ كم بقي على الثلثين؟ سدس. تديه الاخت لاب، واضح؟ العصبه، العصبه مع الغير، واضح؟ نعم. وصل يوسف، قلنا الزوجة تدي ثمن ثلاثة. مسألة الرابعة رقم معنا يا جماعة، ها؟ زيد الأم عندها سدس أربعة، والأب سدس أربعة، تصير كم؟ 24 عادت إلى 27. تصحح ولا ما تصحح؟ تصحح من ثلاثة، 27 في ثلاثة 81، 16 في ثلاثة 48، ثلاثة في ثلاثة 9، أربعة على الألف في ثلاثة 12، وأربعة على الألف في ثلاثة 12. طيب هذه المسألة، هذه بنت ابن وزوجة وأم وأب، بأي مسألة تذكر لو نحو بنت ابن؟ ها؟ العمرية، اسمها أيضا الغراوي. طيب مسألة خامسة، ها كون يوسف تفضل يوسف. ايه صح، الربع، ايوه ممتاز، محجوب. المسألة من كم؟ 12 ربع 3 8 2 عادت الى 13. تحتاج الى تصحيح. عندنا نصيب 8 مع 6 بنات، قسم على 2 يصير 4، قسم على 2 يصير 3، نصحح من كم؟ صححت؟ نصحح من 3، واضح؟ 13 في 3 39، الزوج عنده 3 في 3 9، والبنات عندهم 8 في 3 24، والجدة 2 في 3 6، والأخ لأم لا يأخذ شيء. المسألة السادسة، الوصف، تفضل. أيوة. ها. زوجة وأم زيد. إيه. انتظر. زوجة وأم أخت شقيقة أهلية. تفضل. إيه. الزوجة شو عندها؟ الربع زيد، والأم سوز. نعم. شقيقة نصف، أخلي أم أسوز. المسألة من كم؟ ربع الزوجة كم؟ ربع الزوجة ثلاثة، وسدس الأم، ونصف الأخت شقيقة ستة، وسدس أخ لأم. المسألة من 12 عادت إلى كم؟ 13. ما تحتاج إلى تصحيح. طيب المسألة السابعة، أضوى أربع بنات ابن، زوجة وأم وجد. أربع بنات ابن ثلثان، زوجة الزوجة عندها ثمن، والأم سدس، والجد سدس. مسألة من كم؟ 24. أي الثلثان تاع البنت من كم؟ 16. والزوجة شحال؟ 3، والأم سدس 4، والجد 4. مسألة من 27 عادت إلى 27. من 24 عادت إلى 27. مسألة ثامنة، خمسة، ها؟ محضرت محمد أمين، ها؟ ما حليت شو المسألة؟ تحليت؟ نعم حليت قضية المسألة. حمزة تفضل. مسألة عدم ثلثين، ايه؟ زوجة الربع، ايه؟ أم السدس، ايوه. مسألة؟ مسألة 12، الثلثة 12، والزوج عنده ربع كم؟ الأم مسألة من 12 عادت إلى 13 مصح من كم؟ 9 طبعا أيوة 13 في 9 يا يا 14 البنات عندهم 8 في 9 72 والزوج 3 في 9 27 والأم 2 في 9 18 ممتاز. مسألة التاسعة أسامة كيف كنت حليت؟ نعم تفضل تفضل. أيوة ثلاث زوجات عندهم الربع أربع خمسة ثلاث عندهم الثلثين زيد أخوات شقيقات أعطيتهم ثلثين الأخوات شقيقات أعطيتهم ثلثين خلاص الثلثين خلاص الثلثين خلاص ولا مازال خلاص إذا أخوات الأب لا شيء واضح؟ أعود انتبه المسألة تاعك كملنا قلت أنت السدس تكمل ثلثين صح؟ قبل أن تقول هذا ماذا قلت؟ أخوات شقيقات وش عندهم؟ ثلثين خلاص اكتمل الثلثين نجول إخوات الأب نعطوهم تكمل ثلثين ثلثين اكتمل صفر لا شيء أيوة واصل زيد أيوة الأخ لأم الأخ لأم السدس أيوة واصل مسألة من كم؟ 12 ربع الزوجة كم؟ 3 وثلثي الأخوات شقيقات 8 أخت لأب لا تأخذ شيء وأخ لأم كم؟ 2 فالمسألة من 12 عادت إلى كم؟ إلى 13 الزوجة عندهم 3 ينقسم على 3 أخوات شقيقات عندهم 8 ينقسم على 4 واضح؟ مسألة العاشرة أحمد تفضل أحمد خمس بنات خمس بنات عندهم ثلثان زيد الزوج كل مسألة كلها خمس بنات وزوج وأم أخت لأم أخ شقيق طيب خمس بنات عندهم ثلثان والزوج الزوج ربع ممتاز زيد الأم السدس الأم السدس زيد أخت لأم محجوبة بالبنات أخت لأم محجوبة بالبنات نعم زيد أخ شقيق عشر أخ شقيق عشر يلا البنات عندهم ثلثين الزوج عنده الربع من أجل الفرع الوارث الأم عندها السدس مجموعة من الإخوة والفرع الوارث أخت لأم محجوبة بالفرع وأخ شقيق عشر ها؟ طيب تسأل مسألة من كم؟ مسألة من 12 نعم خمس بنات عندهم 8 كيف؟ ثلثان 8 أيوة ربع الزوج 3 مسألة قلنا من 12 طيب الخمس بنات عندهم ثلثين كان 8 والزوج عنده ربع 3 الأم عندها السدس 2 أخت لأم لا شيء أخ شقيق لا شيء ها؟ يبقى عاصم نعم وهل بقي له شيء لم يبقى المسألة من 12 عادت إلى 13 زيد صح تصح عندنا 8 لا يقبل القسمة على 5 فنصح من كم من 5 13 في 5 5 و 6 8 في 5 40 زيد 3 في 5 15 2 في 5 والباقي لا شيء زيد مسألة اللي بعدها رقم 12 ولا 11 والله وين الجماعة فتحت بلاش ها ها ما جبتش مسائل ها ها تفضل أيوة ثلاث بنت ابن أيوة وأخي صح زوجة عندها ثمن إيه ثلاث بنت ابن مع ابن عصبة أيوة وأخي أم مسألة من كم الزوجة عندها ثمن كم شحال يبقى سبعة عندنا ثلاث بنت ابن وابن ابن نصح من 5 أيوة. خمسة واحد. خمسة. ها. أيوة. كم يخ بنت كم بنت أبن الابن كم يأخذه؟ كل واحد يأخذ خمسة. يعني خمسة وثلاثة. شوف يا شيخ. خمسة وثلاثين تقسم خمسة، كل واحدة تأخذ سبعة. فثلاث بنات يدوا 21 وابن ابني يدوا 14 شحال يدوا 14 لانه بدا يفتحهم ها بنات ابني يدوا 21 7 7 7 ابن ابني ياخذ 14 طيب طيب نعم المساله اللي بعدها المساله 12 ها نجيب حليت ايه تفضل وزيد وأب ثلاث أخوة لأم يلا أربع زوجات شو عندهم ها فرع الوارث فين من كاش إذا وش الزوجات شو عندهم الزوجات أيوة ولهن ثم لما تكبر إن كان لكم ولد صح والبنات الابن بنات الابن مجموعة ثلثين جيد والأب عنده سدس والإخوة لأم محجوبة إيه سدس وعاصب إخوة لأم محجوبة مسألة من كم الثم بزيد الثلث يزيد 24 من 24 صح ثم الزوجات ثلاثة وثلثي البنات لابن 16 كذا 19 كم يبقى على 24 خمسة يديها الأب ثلاثة تاع الزوجات لا ينقسم 16 تنقسم على 4 نصح مين 4 24 في 4 شهر 96 3 في 14 16 في 4 64 و 5 في 24 أحوال أم معنوشة ها واضح مسألة أخيرة زوجة أخت شقيقة أخت لأب وأب أيوة محمد الربع نعم أخت شقيقة نصف ممتاز أيوة مسألة من كم 12 طيب أخت شقيقة نصف ستة اثنين وسدس الأب شام اثنين صارت المسألة كم تسعة عشر أحداش اثناش عادت إلى 13 ها واضح يا جماعة يظهر لي بديش نشوف شوية لا بأس نزيدوا مسألة أخرى يعني هو اللي يقول لي ما جبتش المسائل ما حضرتش المرة الماضية هذا موش عذر الحقيقة ها هو موش عذر تاع ما جبتش المسائل وما حضرتش أيوة المسألة الأولى ثمن بنات معفو عنه إن شاء الله لكن حتى تثبت تفسق المسائل تفسق المسائل ثمن البنات وجد لأم وابن أخ شقيق مسألة ثانية خمس بنات ابن وأم وابن عم مسألة ثالثة ست أخوات شقيقات وأم وابن أخ شقيق ها ست أخوات شقيقات وأم وابن أخ شقيق. مسألة الرابعة، سبع أخوات لأب وأم وابن أخ شقيق. خامسة، ثلاث بنات ابن وجدة لأب وعم. المسألة السادسة، ست إخوة لأم وأم وأخت شقيقة. المسألة السابعة، خمس بنات وزوجة وأم وأب. المسألة الثامنة، أربع بنات ابن وزوجة وأم وجد. المسألة التاسعة، ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وأب. نعم زيد، المسألة كم؟ العاشرة. مسألة العاشرة، أخت شقيقة وأخت لأب وثلاث إخوة لأب. مسألة 11، أيوة، وأخت لأب وثلاث إخوة لأب. مسألة 11، أم وأب وخمس أبناء. مسألة 12، أم وأب وثلاث أبناء ابن. مسألة 13، أم وجد وست إخوة أشقاء. مسألة 14، أم وجد وأحداش ابن. نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.